صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أفتى شخص جهلا بإجزاء غسل الوجه عن بإجزاء غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق وعمل بذلك أناس، فهل عليهم إعادة صلاتهم علما بأن تلك الأيام قليلة؟ أي نعم، إذا أفتاهم خطأ فعليه أن ينبههم وأن يعيدوا الصلاة ولا يعود للفتوى بجهل حتى يتأكد.